هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأنفال سورة بدر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية نزلت عندما تمالأت قريش على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما أسلمت الأنصار وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوه على النصرة إذا هو لحق بهم وهاجر إليهم وأنهم يدافعون عنه. فاجتمعت قريش، يعني صناديد قريش اجتمعوا على أن يتشاوروا في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من قال يعني يقيد ويسجن، ومنهم من قال يقتل، حتى قال يعني أبو جهل في خطة شيطانية أن نأخذ من كل قبيلة رجلا ليتمالؤوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينتشر دمه عليه الصلاة والسلام في القبائل فلا يستطيعون القصاص ممن قتله، فيرضى بنو هاشم يرضون بالدية. هذه فكرة شيطانية، وجاء في الحديث أن الشيطان كان جالسا معهم. فلما هموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءوا إلى بيته في الليل وهو قد خرج منه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأحاديث أنه خرج من بينهم، ولكن الله عز وجل يعني أغشى أبصارهم كما في قوله سبحانه وتعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه حفنة من التراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، فأخذ الله سبحانه وتعالى بأبصارهم عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أنه قرأ ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى أن بلغ فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذا ملخص. فلما دخلوا على في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا على فراشه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليقيدوك أو ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني معنى أن في كل الأحوال أرادوا به السوء، أرادوا أن ينالوا النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. ثم قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون بهذا المكر الذي سمعتم، وهي الإيقاع بالخصم من غير أن يشعر، هذا هو معنى المكر. والمكر ابتداء مذموم، ولكنه إذا كان مكرا في مقابلة مكر فهو ممدوح، وهذا الذي يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل مكر بهم بمقابل مكرهم، مثل كذلك الكيد ومثل كذلك الاستهزاء قال ويمكرون ويمكر الله، لأن المكر لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، يمدح متى؟ إذا كان في مقابلة مكر مثله. واضح؟ والله خير الماكرين. نعم. ثم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن كفرهم وعتوهم وتمردهم وعنادهم، وذلك عندما سمعوا هذه الآيات التي تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قالوا؟ قالوا قد سمعنا هذا القرآن لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله، وأن يأتوا أولا أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور مثله، أو يأتوا بسورة، ولكن عجزوا عن ذلك. وهذا الكلام منهم قول يغرون به أنفسهم. وجاء أن القائل هو النضر ابن الحارث، وهو يعني صنديد من صناديد قريش، فإنه من الناس الذين ذهبوا إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم وغير ذلك. ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فلما سمع ذلك قال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، بمعنى هذا يصدق عليه المثل العربي رمتني بدائها وانسلتي، يعني هو الذي ذهب إلى تلك البلاد بلاد فارس وأخذ عن أخبارهم وأخذ، فرمى هذه التهمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى أن بعث لم يفارق قومه بمفرده، بل حتى ذهابه إلى المدينة كان إيش؟ أيوة كان عفوا ذهابه إلى الشام كان بمعية ناس من قومه، والأولى كذلك بمعية جده عبد المطلب أو أبو طالب. واضح؟ بمعنى أنه لم يخرج من مكة مسافرا وحيدا، فكيف منه أن يتناقل هذه الأساطير؟ والأساطير المقصود بها الكتب القديمة، يعني ما كتب من الأمم السابقة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني بمعنى أنهم دعوا على أنفسهم، وهذا أنهم ما يعرفون الله عز وجل ولا يعرفون أفعاله ولا يعرفون صفاته. ولذلك قال هذا القول منهم يدل على كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاجعلنا ممن يؤمن به ويتبعه ونحو ذلك. ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب، والله عز وجل يقول عنهم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني ولولا أجل مسمى ضربه الله عز وجل وعينه وحدده لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم إن جاءهم ولا يأتينهم إيش بغتة وهم لا يشعرون. كذلك مثل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. نعم. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم قال الله سبحانه، وهذا القائل يقال أنه الوليد، هو الذي قال الوليد بن المغيرة هو الذي قال هذا القول. نعم. ثم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية هل هي متعلقة بالآية التي قبلها بمعنى لما قالوا هذا القول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعضهم قال هذا الكلام، بل يعني يقولون أن يعني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل لما قال اللهم إن كان، يعني أن أبا جهل هو القائل هذا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. نعم. القول الثاني أن الكلام هذا مستأنف، يعني في قول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كلام مستأنف لهذه الأمة. نعم. كلام مستأنف لهذه الأمة. إيه. ولذلك جاء من كلام ابن عباس ويروى كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أنهما قال إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم. من هذان الأمانان؟ فأمان قبضه الله إليه وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمان بقي فيكم قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد جاء هذا الكلام مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لا يصح. وهذه الآية من أعظم الآيات في فضل الاستغفار، وكذلك مكان النبي ومكانته وأنه ذو المكانة العظيمة وأن وجوده عليه الصلاة والسلام أمان من العذاب. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف ولكن يستأنس به، وضعفه ليس بشديد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، وذلك بسبب إيش؟ بسبب شركهم وكفرهم وعتوهم وعنادهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم، ولهذا لما خرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم عذبوا ووقع عليهم العذاب يوم بدر. هذا على القول أن وما كان الله ليعذبهم، يعني كفار قريش. وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذا دليل على أن الصد عن المسجد الحرام يعني من الأسباب الموجبة لعذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك يدل على عظم هذا المكان وهم يصدون عن المسجد الحرام. والمسجد الحرام قيل إنها مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني مكة المكرمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى. وما كانوا أولياءه، والأولياء جمع ولي من الولاية، والولاية تتضمن المحبة والنصرة، ولكن هؤلاء ليسوا أولياء مكة، لأن الله عز وجل قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. وذلك كيف الصد عن المسجد الحرام؟ يصدون الناس عن المسجد الحرام في الصلاة فيه، وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والطواف حول الكعبة لله سبحانه وتعالى، وهذا مما وقع فيه المشركون وآذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام. وما كانوا أولياء، يعني هم ليسوا أهل المسجد الحرام، وإنما أهله على الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذه الآية شبيهة بقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذه الشكل من هذه العبادة من التي يفعلون إنما هي من ابتداعهم في الدين وتغييرهم دين إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالتوحيد والعمل الصالح. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، والمكاء اللي هو الصفير، وتصدية هو يعني التصفيق، وأنهم يفعلون ذلك على وجه التعبد، وأن هذا بدعة، وأنه نوع من الأشياء التي ابتدعوها لم يأذن الله عز وجل بها. ولذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا كانت تطوف بالكعبة عرات تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، وإنما شبه بصفير الطير، وتصدية التصفيق. وذلك يعني أهل الحمص جاء في بعض الحديث أنهم لم يكونوا يطوفون عرات، ولكن الذي كان يطوف عاريا هو من يأتي من الآفاق. فإذا كان من أهل الحرم من يعطيه ثوبه ليطوف به فبها ونعمة، وإلا طاف عريان. ولذلك أبطل الإسلام بحمد الله كما في الحجة التي حجها أبو بكر ومعه علي وطاف بالناس ألا يحجن هذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. وكانت حجة النبي حجة الوداع كانت مطهرة من هذا الشيء بحمد الله. وهنا مسألة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب، وذلك يقول جاء في بعض الآثار أن جاءتهم زلزلة فزعوا منها وأوشكوا أن تأخذهم وتهلكهم، وبعضهم قال فذوقوا العذاب بما حصل لهم في غزوة بدر، بمعنى أنهم قتلوا. وهنا مسألة: ما حكم التصفير والتصفيق؟ الصفير والتصفيق بعضهم يعني كرهه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه مكروه أنه يكره، وبعضهم ذهب إلى التحريم وأنه لا يليق، وأنه جاء عن ابن عباس 10 خصال اتصف بها قوم لوط وهي كلها مذمومة، ذكر منها بعد الفاحشة العظيمة ذكروا منها التصفيق والتصفير، وذكر أشياء مذكورة في تفسير آية الأعراف. ثم قال: ولكن المرء ينزه نفسه عن هذه الأمور. ها؟ نعم. إيه. ولكن إذا لم يخل بالمروءة إذا لم يخل بالمروءة ويفعل ذلك على وجه اللعب واللهو المباح، أي من غير أن يؤذي أحدا ونحو ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا يعني هؤلاء الذين جمعوا الأموال لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتاله، وذلك أنهم يعني أنهم أخذوا هذا المال الذي جاء به أبو سفيان من الشام، قالوا لننفقه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم لحرب محمد، هم يقولون هذا. نعم، فالله عز وجل يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وهذا في مجابهة إيش؟ الدعوة، ورد الدعوة، وذلك الصدود عنها قتالها ومحاربتها، لأن قتال النبي صلى الله عليه وسلم قتال لما جاء يعني لرد ما جاء به من ربه سبحانه. فسينفقونها، الله عز وجل قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني تكون عليهم ندامة، لأنهم ماذا؟ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى متم هذا النور ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك منهم من الله عز وجل نجاه في غزوة بدر، ورأى بعينه كيف أعز الله الإسلام ورفع رايته، ودالت هذه القبائل في جزيرة العرب كلها أسلمت وأعلنت الإيمان وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قتل في غزوة بدر فله النكال يوم القيامة. ولذا قال: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقد ظهرت هذه الغلبة. ليميز الله الخبيث من الطيب، الخبيث الكافر المشرك، الطيب المؤمن. وهذا التمييز قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. في الدنيا أن هذا كافر مشرك وهذا مؤمن مسلم، وقد يكون في الآخرة أن الله عز وجل يجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يعني يجمعه كله، يعني وهو جمع الشيء بعضه على بعض يعني متراكبا. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، بمعنى يجمعهم كلهم، هؤلاء الخبث هذا الخبث، ويجعله في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني يحشرهم في مكان واحد ثم بعد جمعهم يكونون في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. أولئك هم الخاسرون، هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهنا تتجلى أو يتجلى حلم الله عز وجل بهم، وأن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى التوبة، لعله يصدر منهم أفراد يؤمنون بالله ويوحدون الله سبحانه وتعالى. وهذه كذلك للمسلم إذا فعل الذنوب والمعاصي، وكذلك الكافر إذا تاب من كفره وشركه. والله عز وجل لا يتعاظمه يعني ذنب أن أن يغفره، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه دعوة إلى التوبة، بل هو الله سبحانه وتعالى الذين يعني أساءوا الأدب معه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، الذين قالوا يعني عيسى ابن الله، كفروا صحيح، ثم دعاهم الله عز وجل للتوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهنا مثلها: قل للذين كفروا، قل لهم يا نبينا، قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر والآخر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. ثم قال: وإن يعودوا يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين، فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب، وهذه سنة ماضية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه الآية في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وتعلمون قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى ابن عمر في الفتنة التي حدثت بين الصحابة، في لما استدل عليه بقول بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال له: فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية؟ ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير، يعني أعير بهذه الآية، ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فإلى آخره. فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يقول ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ ذاك الرجل يسأل ابن عمر، قال: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى الله عنه وكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. فالمقصود: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون في الأرض شرك، وهذا الذي يريده الله عز وجل، وأن يكون الدين دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون الدين لغير الله، وهذا هو يعني هذا هو المقصود. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال: فإن انتهوا. والأصل هذه الآية تفيد أن القتال لا بد أن يكون لله وفي سبيل الله، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال فإن انتهوا يعني بقتالكم إياهم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. هذه الآية شبيهة بقوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، وفي قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، بمعنى أن على أن الإنسان يقبل منه إيش الظاهر، ما دام أنه كف وانتهى واضح فإنه يكف عنه. إذا قال لا إله إلا الله وعمل بموجب هذه الكلمة فإنه يكف عنه ويوكل أمره إلى الله. ثم قال وتعرفون قصة يعني أسامة بن زيد لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال هل لا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. سبحان الله، اللهم استعان. ثم قال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى سبحانه ونعم النصير سبحانه. فهذه الآية يعني فيها أن من أسماء الله عز وجل الحسنى المولى وأن من أسماء الله عز وجل النصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.